محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه إلى أحسن يوم الدين. يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد قوله ولا شيء مثله: اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم هنا وقفنا. نعم. لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. قول المصنف رحمه الله ولا شيء مثله، قلنا هذه تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، أو يعني يريد بها هذا القسم من أقسام التوحيد، وهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وما ذكره الشارح هنا قال لفظ التشبيه، عندكم مكتوب هكذا، هو المراد لفظ نفي التشبيه، المراد لفظ نفي التشبيه، لأن قول المصنف رحمه الله لا شيء مثله يريد به نفي إيش؟ ها؟ نفي المشابهة بين الخالق تبارك وتعالى وبين أي شيء آخر، لا شيء على عمومها تماثل الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه القاعدة يعني اللي هي لفظ نفي التشبيه أو نفي التشبيه عن الخالق تبارك وتعالى، ذكرها أهل العلم قاطبة، يعني هذه من القواعد أو من الأصول المتفق عليها عند عامة أهل الإسلام. احنا عندنا أهل السنة والجماعة عندهم من أصول قواعدهم في باب الأسماء والصفات نفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل عليها أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. فما من مذهب من المذاهب إلا ويقرر في أصول باب الأسماء والصفات نفي الشبه عن الله تبارك وتعالى تحقيقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وغيرها من الأدلة. فلفظ نفي التشبيه يقول هنا الشارح رحمه الله أنها أصبحت في كلام الناس من الألفاظ المجملة، الكل يقولها مثل ما قلت كقاعدة، الكل يقرر وجوب نفي الشبه عن الله تبارك وتعالى، لما تحقيقا للتنزيه، فالتنزيه واجب في حق الله عز وجل، ونفي الشبه والمثل عن الله تبارك وتعالى أيضا واجب، ولا وصول إلى التنزيه إلا بنفيش بنفى تنزيه الخالق عز وجل، تقديسه سبحانه وتعالى. الأصل أنه ينزه عن مشابهة المخلوقين فينفى، وذلك لا يكون إلا بنفي الشبه والمثل عن الله تبارك وتعالى. خلينا اللفظة نقول نعم كما ذكر الشارح رحمه الله أصبحت من الألفاظ المجملة. وهنا أنا أريد أن يعني أذكر مثل ما قلت الأشاعرة تقول بنفي التشبيه، عندهم قاعدة اسمها نفي إيش؟ نفي التشبيه. المعتزلة عندهم قاعدة اسمها إيش؟ نفي التشبيه. فهذا أقول يعني يجب أن نتنبه ولا يغتر السني إذا سمع أهل البدع والأهواء يرددون كلمة أو قاعدة تتشابه في ألفاظها مع ما عنده من قواعد. احنا عندنا نفي التشبيه، ونقول المعتزلة عندهم، إذن هل نحن متفقون مع المعتزلة في نفي التشبيه؟ لا. الأشاعرة عندهم نفي التشبيه، نتفق مع الأشاعرة في نفي التشبيه؟ لا. لذلك هذا معنى كلمة الشارح رحمه الله أنها أصبحت من الألفاظ المجملة. واللفظ المجمل إذا قيل عن شيء أنه لفظ مجمل أو قول مجمل عند أهل السنة والجماعة لا يعتد به ولا يؤخذ به إلا بعد الاستفصال عن صاحب هذا القول ماذا يريد بقوله هذا. فالتشابه في الألفاظ لا يلزم منها التشابه في المعاني، التشابه في الأسماء، التشابه في القواعد لا يلزم منها الاتفاق في الحقائق وفي المرادات. لذلك قال لفظ مجمل، انه وان كان اللفظ واحد والقاعدة واحدة والاسم واحد، ولكن لا نتفق معهم في الحقيقة وفي المعنى وفي المراد. لذلك اللفظ المجمل يسأل عنه صاحبه، يسأل عنه، فان اراد حقا قبل منه وان اراد باطلا رد عليه. نعم اقرأ يا شيخ. وهنا يعني هذه الكلمة أيضا وقفنا عليها، يقول ولازم هذا القول. احنا يعني في مذهب اهل السنة والجماعة لازم القول ليس بلازم، هذه قاعدة عندنا. طيب واحد يقول اذا ليش استعملها؟ ها؟ طبعا احنا نعرف ان النفاة نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، كما ذكر هنا عندما قال ويراد به انه لا يثبت لله شيء من اقرأوا عندكم من الصفات. هذا المذهب، هذا مذهب المعتزلة، مذهب النفاة، انهم لا يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى مع انهم يثبتون، ها؟ مذهب المعتزلة يثبتون الاسماء، يثبتون الاسماء لله تبارك وتعالى وينفون عنه الصفات، ها؟ فيقول ويراد به انه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم. نعم صفات، ما يقولون المعتزلة يقولون نعم لا قدرة لله لا علم لله، ها؟ لكن يثبتون ايش؟ انه عليم، انه قدير، لكن بذاته لا بعلم ولا بقدرة. ثم قال لان العبد العلة في نفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى ما هي؟ ان العبد يوصف بهذه الصفات. لذلك هنا نعرف الان القاعدة اللي ذكر عنها انها مجملة، نفي التشبيه، ها؟ فنفي التشبيه عند المعتزلة معناها ايش؟ نفي الصفات، ها؟ عن الله تبارك وتعالى اذا كان المخلوق يوصف بها، فلا شيء مثله، او نفي التشبيه، نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، معناها انه اذا ثبت للمخلوق وصف يجب نفيه عن الخالق. لذلك هنا يقول الشارح رحمه الله ولازم هذا القول، ها؟ يعني يلزم من قولهم هذا، ها؟ نفي ايضا ايش؟ ها؟ الاسماء عن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لان المخلوق ايضا ايش؟ يسمى بها. لكن مثل ما قلت الاصل عندنا ان لازم القول ليس، لكن احيانا اللوازم تكون ايش؟ يعني باب للجدال والمناقشة والمناظرة واقناع الخصم واقناعه بخطئه، ها؟ يعني لما فرقت بين الاسماء وبين الصفات؟ انت الان تنفي عن الله عز وجل الصفات بحجة ان المخلوق يوصف بها. طيب اذا يجب عليك ان تفعل ذلك ايضا في ايش؟ في الاسماء، تنفي عن الله عز وجل الاسماء التي المخلوق يتسمى بها. واضح الكلام؟ نعم. وهم يوافقون اهل السنة على انه موجود، عليم قدير حي، المخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه عندهم. يعني هذا الامر لا يقال عنه انه ايش؟ تشبيه للخالق بالمخلوق فيجب ايش؟ نفيه، فيثبتون ذلك للخالق حقيقة كما يثبتونه للمخلوق ايش؟ حقيقة. نعم. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. لا. ان الله تعالى سمى نفسه باسماء وسمى بعض عباده بها، بعض عباده بها. أحسن. وكذلك سمى صفاته باسماء. نعم. سمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى، وليس المسمى كالمسمي. ايوه نعم. نفسه. المسمى اللي هو المخلوق، والمسمي الله عز وجل. نعم. سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال بعض عباده بهذه الاسماء قال يخرج الحي من الميت. قال تعالى وبشروه بغلام عليم. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى وبالمؤمنين. يذكر الأدلة التي هي ايش تقال في الأسماء في حق المخلوق كما تقال في حق من في حق الخالق تبارك وتعالى. هذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا رحمه الله اللي هو الإلزام. ما هو الإلزام؟ ها يلزمهم أن يقولوا في الأسماء ما قالوه في الصفات، أو يلزمهم أن يقولوا في الصفات ما قالوه فيه. يعني إما أن تقول إيش ننفي الأسماء وننفي الصفات وتكون بعد إيش ما عندك تناقض، ها؟ أو أنك إيش كما أثبتت الأسماء تثبت إيش تروح. طبعا أيها أحب إلينا نريد لهم إيش الإثبات الثانية، ما نريد لهم الأولى. هذا الكلام طبعا ذكرها شيخ الإسلام، إذا حد منكم يذكرنا بها وين، في التدمرية، أعدها يعني من الأصول، ها؟ يناقشهم بأصول وبقواعد رحمه الله. إذا هذا الكلام مقتبس من كلام من؟ كلام شيخ الإسلام في التدمرية، ذكر قال القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في بعض الصفات. هذه كلها قواعد وأصول حجة شيخ الإسلام ابن تيمية بها المبتدعة، لأن بعضهم فرق بين إيش الاسم وبين الصفة، والاسم والصفة من باب واحد، ها؟ الاسم لله والوصف لله. الله عز وجل سمى نفسه، الله عز وجل وصف أدلة من القرآن وأدلة من السنة، أدلة يعني كل ما يقال في الأسماء يقال في الصفات. إذن ليش فرقت في المنهج وفي التعامل، في تعاملك مع الأسماء وفي تعاملك مع الصفات؟ فحجهم شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأصول، القول في الصفات كالقول في الذات، ما يمكن اختلاف، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، إيش على أنواع المبتدعة، لأن المبتدعة أنواع، فكل نوع بحاجة إلى إيش مثل هذه القاعدة حتى يتنبهوا إلى أنهم يتناقضون فيما هو من باب واحد. نعم. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العليم. نقفز شوي، ها ها، هنا كلها بس ذكر الأدلة. نعم، هنا كلها فقط ذكر إيش الأدلة. نعم. يقول وهذا لازم لجميع العقلاء، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ها شفتها، ولا القوة كالإيش كالقوة، يعني عند الخالق وعند المخلوق، ها. ونظائر هذا كثيرة جدا. الله عز وجل أثبت لنفسه أشياء، أسماء وصفات، وأثبت ألفاظ هذه الأسماء والصفات لمن؟ للمخلوق. ولا يلزم من الاتفاق في الألفاظ الاتفاق في إيش؟ في الحقائق والمعاني، ما يلزم عند العقلاء جميعا. ثم قال ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. نعم. إنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. نعم. ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. نعم. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله تعالى بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك وزعم ها هنا خطأ، وزعم ما يصير، ورغم ما يصير، لأنه هو إيش يقول؟ فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ها؟ لما ليش ينفي هذه الأشياء؟ وزعم أن ذلك يستلزم، يعني إثباتها يستلزم التشبيه. نعم، هذا زعمهم. زعم أن ذلك يستلزم التشبيه. ما أدري شو رغم أن ذلك يستلزم التشبيه. كيف؟ يعني هل أنت تقر انه اثبات هذه الاشياء لله تستلزم التشبيه؟ اذا قلت وراهم معنى انت ايضا تقر ان اثباتها يستلزم التشبيه. لهذا زعمهم، والزعم باطل، لا يلزم من اثبات هذه ايش تشبيه ولا تجسيم لله تبارك وتعالى. نعم. وزعم ان ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل لا، فانت تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر، مع ان ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. نعم. فقل فيما نفيته أثبته لله فقل فيما نفيته أثبته وأثبته الله. أنت نفيته والله تعالى إيش أثبته، فقل فيما نفيته أنت وأثبته الله ورسوله. الله ورسوله نعم. مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهم. نعم لا فرق. القول في الصفات كالقول في إيش في الذات. نعم. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ها في إيش في الذات في الأسماء في الصفات في الأفعال في كل شيء. نعم وكلها من باب واحد. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل لا، فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. نعم. مثل عليم أي قادر، والعبد يسمى بهذا. هؤلاء من المعتزلة، هذه الفقرة في الرد على المعتزلة. نعم. وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، هذا من هذا الجهم الكبير. أيوة. فالأقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. نعم. قيل لا، فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. نعم. تثبت له الوجود المطلق. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل لا، معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. الآن يعني هذا لو حصل، وهذا قطعا ما يحصل، حتى الجهمية قد يكون في غلاة الفلاسفة والباطنية من ينكر يعني الوجود الواجب أو واجب الوجود كما يصطلحون عليه، لكن هذا كله من باب الافتراض. أنه حتى لو حصل فالآن يناقشهم مناقشة عقلية لإقامة الحجة والإلزام العقلي، هذه كلها حجج عقلية وإلزامات إيش عقلية. نعم. ما يمكن يكون يعني ينفي واجب الوجود. نعم. معلوم واجب الوجود، او يفرق العلماء، هم يفرقون بين واجب الوجود وممكن الوجود. يقولون الموجودات تنقسم من حيث وجودها الى يعني قسمين، ها الى قسمين، وبعضهم جاب القسم الثالث المستحيل هذا لكن الموجودات احنا نقول عن ايش الموجودات مو الوجود المطلق. فالموجودات تنقسم الى قسمين، اما وجود واجب واما وجود ممكن. فالوجود الواجب يقول هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه الفناء ولا يحتاج في وجوده الى شيء اخر، يعني لا يفتقر في وجوده الى شيء اخر، يقوم ايش بنفسه، يقوم بنفسه، هذا واجب الوجود. وهذا قطعا لا يكون الا في حق من في حق الخالق تبارك وتعالى لا اله الا هو. وغير الخالق يطلق عليه او على وجوده يوصف بانه ممكن الوجود، والوجود الممكن او ممكن الوجود هو ما يعني سبقه الفناء ويلحقه ايضا ايش الفناء والعدم، ويحتاج في وجوده الى غيره، يعني يفتقر حتى في اثناء وجوده هو بحاجة الى ايش، لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره. نعم. قيل لا، معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي. نعم. وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. يعني خلاصة هذه الفقرة إقامة الحجة العقلية عليهم أن يقرروا أن الموجودات إما إيش واجبة الوجود وإما ممكنة الوجود كما ذكرنا، فثبت بالضرورة، شايفها هذه هي أصل القاعدة، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن. وطبعا فرق عظيم جدا بين هذا وبين ذاك، قال أحدهما قديم والآخر وإيش حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، يلزمهم بهذه. فإذا وصل اقرأ الآن اللي بعد هذا. فلو تماثل للزم للزمة. أيوة. لو تماثل للزمة أن يكون كل منهما واجب القدم ليس نعم. بواجب القدم نعم. موجودا بنفسه غير موجود بنفسه نعم. خالقا ليس بخالق غنيا نعم. غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما نعم. وعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع نعم. وعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من نعم. وجه واختلافهما من وجه نعم. من نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفق فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه لا يشركه في لا يشركه لا يشركه في شيء يعني لا يشاركه نعم. والعبد ايضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، الله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. نعم نقول ايش؟ الاتفاق في الالفاظ لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمعاني. نعم هذه القاعدة عندنا. نعم واذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي هنا يعني الكلام عن يعني الاشياء او يفرق في ما يفرضه الذهن وما يفرضه الواقع والعيان. يعني الان احنا نقول الله عز وجل موجود والعبد موجود، ها؟ اذا يعني رفعنا الاضافة قلنا موجود فقط، كلمة موجود كلمة الوجود ايش تفهم منها؟ ها؟ احنا قلنا الموجودات تنقسم الى كم؟ ها؟ اما واجبة الوجود واما ممكنة الوجود. فلما تسمع كلمة موجود يقول هنا يعني لابد ان ينقدح، وان كان عندك التقسيم، التقسيم هو موجود في الذهن، ها؟ الذهن يفرض اشياء كثيرة جدا، لكن وان كان الفرق عظيم بين وجود الخالق ووجود المخلوق، لكن كلمة الوجود صفة الوجود لابد تعطيك ايش؟ قدر مشترك تدل عليها كلمة او صفة الوجود، وهذا القدر لابد منه حتى يفهم الخطاب بعد الاضافة. يعني مثلا الان نسمع كلمة طاولة، ها؟ سمعنا كلمة ايش؟ طاولة. شوف ايش ينقدح في ذهنك. الطاولة هذه ممكن تكون من ذهب، صحيح؟ ممكن تكون من خشب، ها؟ ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون لعبة صغيرة يعني يلعب فيها الأولاد، ممكن تكون كبيرة جدا يجلس عليها 200-300 شخص، ها؟ كلها طاولة. فعند الإطلاق يقول الألفاظ يعني في لغة العرب عند إطلاقها عند إطلاق وإن كانت تشترك في أشياء كثيرة جدا وحقائق كثيرة جدا، لكن عند إطلاقها دون الإضافة قبل الإضافة عند التجرد يقول وعند الإطلاق لابد يكون قدر مشترك في الذهن حتى يفهم الخطاب إذا جاءت إيش؟ إذا جاء التصنيف وإذا جاءت الإضافة، ها؟ كلام واضح. يقول هذا القدر المشترك، ها؟ هذا وين يكون؟ في الذهن. لكن هل في الخارج في هذا القدر المشترك؟ لا، في الخارج لما نقول الآن طاولة ونشر على هذه انتهى، ما نقول لا ذهب ولا كبيرة ولا واضح تحدد. عدم التحديد وين يكون؟ عند الكلمة المطلقة، فيكون لها في الذهن ايش؟ لابد يكون لها قدر مشترك حتى يفهم الخطاب، وإلا لما يفهم الخطاب. كلام واضح، ها؟ طيب نمشي شوي. هو دخلنا الآن في يعني مصطلحات القوم والمتكلمين، الله يعيننا وإياكم. لا لا ما هذه لابد نفهمها، ها؟ لأن يقول لولا هذا الاشتراك، إنه هذا اللفظ يكون له يعني معنى مشترك، ها؟ في الإضافات لو ما كان له قدر مشترك، ها؟ ما يمكن نفهم الخطاب. لذلك يسميه الاسم العام القابل للتقسيم. متى يعني يقسم الإضافة؟ لما نقول مثل كلمة يد، دخلنا شوي ندخل احنا، لانه هذه كلها كل هذه الفلسفة وكل هالكلام وهذا الصراع العقلي المراد منه ايش؟ الصفات. لما تقول يد ممكن تكون يد يعني طفلة صغيرة، اصابعها والاملها، ممكن تكون ما شاء الله يد حسن، ارفع يدك يا حسن، فرق ولا ما في فرق؟ لكن لما اسمع كلمة يد لابد في قدر مشترك في الذهن، ها؟ عند يد حسن، يد فلان، يد الفيل، يد النملة، ها؟ كلها يد، كلها يد. فهذا القدر المشترك او الاسم العام المشترك القابل للتقسيم محله وين؟ الذهن. محله وين؟ الذهن. ومتى يكون؟ عند الايش؟ التجرد والاطلاق. ويزول الاشكال ها عند التقييد والاضافة او عند الاشارة الى الاعيان. لانه في الاعيان ما في قدر مشترك في تحديد. واضح الكلام؟ نعم. وهذا موضع اضطراب. وهذا موضع اضطراب. اضطرب نعم. وهذا موضع اضطرب فيه كثير النظار من؟ ها قالوا ايش اول واجب ايش النظر؟ قلنا الفكر ها اعمال الفكر في الوصول الى ايش؟ الى علم او الى غلبة ظن. فالنظار كلمة تطلق على من؟ على اهل الكلام. نعم. حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب تعالى كالوجود الذي للعبد. واضح. فاحنا نقول العبد موجود والرب موجود ها، ولا شك كلمة موجود نفهم منها شيء خلاف ايش؟ يعني شو القدر المشترك الان في الموجود والموجود؟ خلاف العدم. فالعبد ايضا ايش؟ ما هو معدوم ما دام موجود، يعني حي موجود، ففي قدر مشترك في لكن شتان بين حقيقة وجود الخالق تبارك وتعالى. هذاك وجود لم يسبقه عدم ولا يلحقه فنى ولا يفتقر الى غيره، وهذا ايش؟ هذا يفتقر الى ما هو الى غير، الى اغيار، يفتقر الى الهواء، يفتقر الى الماء، يفتقر الى كل شيء، يفتقر الى اشياء كثيرة جدا، وقد سبق بعدم ويلحقه ايضا ايش؟ الفنى. نعم. وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. هذه مسألة اخرى، انه هل هذا من باب الاشتراك اللفظي او من غيره؟ لانه يقولون العرب وضعوا الفاظا للدلالة على شنو؟ يعني الالفاظ وسيلة. الالفاظ ايش؟ وسيلة. الاصل ايش؟ الوصول الى المعنى. هو يعني المتكلم المخاطب يريد ان يفهم ها من يخاطبه ومن يكلمه ايش معنى معينا. كيف؟ فليش يقولون في الوضع اللغوي؟ يعني شنو الوضع؟ يعني العرب وضعت هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى او على هذا الجسم. يعني كلمة اسد ها وضعوها للدلالة على ايش؟ خلاص على طول يفهم، ينقدع في ذهنه ايش؟ الحيوان. كلمة رجل، كلمة امرأة، لها اصل في الوضع اللغوي. الان عندنا الفاظ مثل وجود الرب ووجود المخلوق، هذا هل نسميه من باب الاشتراك اللفظي؟ احيانا في الفاظ ها يعني يشترك فيها اكثر من ايش؟ اكثر من حقيقة. وهذا الاشتراك قد يكون كلي وقد يكون نسبي. يعني كلام واضح ها؟ فهم عندهم حددوا ان الالفاظ في علاقتها مع المعاني اقسام، حتى يقول الناظم يقول ونسبة الالفاظ للمعاني 5 اقسام بلا نقصان. نسبة الالفاظ للمعاني كم؟ 5 اقسام بلا نقصان، تواطؤ، تشكك، تخالف. قال والاشتراك عكسه الترادف. احنا نبدأ بالاشياء اللي نعرفها. الترادف شنو؟ معروف. كل يوم في الجريدة تقرون الكلمات المترادفة. يعني شنو كلمات مترادفة؟ اختلاف في اللفظ. احنا الكلام هذا كله علاقة بين اللفظ وبين بين معنى. فالترادف هذا نوع من انواع العلاقات بين الالفاظ وبين معانيها. ما حقيقتها؟ اختلاف في الالفاظ واتفاق في المعنى. يعني لفظين مختلفين من حيث اللفظ، من حيث التركيب، لكن المعنى واحد. ماشي. عكس التوريد. ماشي. طيب، من الاشياء اللي تهمنا كثير جدا في هذا المبحث ها، لانه الاختلاف بيننا وبين اهل الكلام قضية الاشتراك اللفظي والتواطؤ اللفظي، فلا بد من شرحهما. والله يعينكم. ما هو الاشتراك؟ متى يقال هذا مشترك لفظ مشترك، ومتى يقال هذا لفظ متواطئ؟ يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى اشتراك لفظي او تواطئ لفظي، هذا الذي نريد ان نفرقه، هذا هو اللي عليه الاشكال. الترادف واضح صحيح؟ احنا ننتبه انه قال والاشتراك، الناظم ايش يقول؟ قال والاشتراك وعكسه الترادف. اذا الاشتراك عكس الترادف يعني كيف؟ إذا إيش؟ كيف؟ هذيك اختلاف في الألفاظ واتفاق في المعنى، وهذه اختلاف في المعنى واتفاق في اللفظ. سبحان الله، لفظ واحد ولكن هذا اللفظ يطلق على معان متباينة، تباينا من حيث الأصل ومن حيث المقدار. نضرب مثال احسن قبل ما ننتقل، نضرب ايش؟ نضرب مثال حتى يتضح المقال. عندنا كلمة عين، عين وياء ونون، هذه في لغة العرب تطلق على ايش؟ هذه واحدة، العين ايش؟ الباصرة. وبعد واحد يسألك على ما تقول نعم هناك عين، يعني شنو؟ عين ماء. اللفظ ايش؟ لكن اطلقت على الباصرة واطلقت على ايش؟ على نبع الماء. وبعد الجاسوس، احسنتم. وبعد عين الشيء اصله، عين الشمس اصله جوهره. اذا كلمة عين لفظة واحدة، اللفظة نفسها ولكن تنصرف الى معان. طيب هذه المعاني خلونا نشوف بينها شيء، بينها علاقة، بينها علاقة. لا لا، المعاني نقول المعاني، هل هذه المعاني بينها شيء في الأصل؟ ها، بينها ايش؟ بين العين الباصرة وعين الماء الكلام عن المعنى. اللفظ احنا متفقين انه هو ايش؟ واحد. هل بين هذه المعاني، بين معاني هذه الأشياء في شيء، في رابط بينها، ولا واحدة بالشرق واحدة بالغرب؟ تباين كلي. كلمة أخرى، القر، ها، يطلق على إيش؟ الطهر، ويطلق على الحيض. هل في ترابط بين الطهر وبين الحيض؟ ها، ولا هذا بشرق وهذا بغرب؟ ها، مع أن الكلمة إيش؟ واحدة، لفظة واحدة لكن تطلق على أكثر من معنى، على معنيين أو أكثر. لكن إيش نقول؟ ولا صلة بين هذه المعاني البتة، لا في أصلها ولا في مقدارها أبدا. الآن أنا أضرب مثال قبل ما نتكلم عن القسم الثاني. إحنا ورانا قسم ثالث، شنو؟ التواطؤ. قبل ما نتكلم عن التواطؤ ونعرف التواطؤ، نجيب مثال، لأن إذا فهمنا هذا المثال جيد، المثال هذا مفهوم جيد. زين، نجيب كلمة نور. نور، ها، يجي واحد الآن يطفي علينا، نقول ايش؟ نقول افتح النور يا شيخ، ها، فهذا له ايش؟ هذا له نور، ها، وللشمس وللقمر نور، وللشمعة وللنار، ها، اللفظة واحدة نور، ها، لكن شتان ولا لا؟ ايش الفرق؟ ايش الفرق بين نور، ها، بهذه الاضافات وبين كلمة عين مع تلك الاضافات؟ بس فكروا في ايش بدون استعجال، بالله فكروا شوي، ما نبي واحد يتعجل. في فرق واضح، واضح جدا، ها، في فرق. احنا قلنا عين الماء والعين الباصرة وعين الجاسوس بينهم شيء؟ ما بينهم اي شيء. لكن نور الشمس ونور القمر بينهم شيء؟ ها؟ طيب هل متساويان؟ لا، لا يلزم التساوي، لكن هناك اتفاق، ها، في الحقيقة في الأصل نقول، ولكن لا يلزم الاتفاق فيه إيش في المقدار. نور الشمس هم يقولون الآن، يقول إذا طلعت الشمس يغيب عنا نور إيش القمر والكواكب كلها ما نشوفها، ليش؟ نور يغطي على إيش؟ على نور. هذا يسمونه إيش؟ تواطؤ. هذا هو الفرق بين التواطؤ وبين الاشتراك. فهمنا؟ ها؟ الاشتراك لفظ، ها؟ اللفظ واحد ولكن المعاني إيش متفاوتة. والتفاوت والتباين في الأصل والمقدار. التواطؤ هو لفظ يطلق على معنيين أو أكثر. ها؟ حط لها قيد حتى نفرقها عن إيش؟ عن الاشتراك. ما هو القيد؟ نقول ها؟ على اتفاق في أصل الشيء وحقيقته، ولا يلزم من هذا الاتفاق ها؟ الاتفاق في المقدار، بل تفاوت وتباين عظيم في المقدار. الحين نسأل سؤال، أسأل ها؟ ها؟ تفرش إنسان شلون يعني متواضع؟ قول أنت شلون متواضع؟ تلفون في شيء آخر. لما تقول إنسان ينصرف إلى إيش؟ إلى جنس واحد. أسأل تواطؤ، قلنا كلمة واحدة لكن تطلق على عدة إيش؟ معاني. لكن هذه المعاني بينها شيء مشترك. ما نسمي اشتراك حتى لا يلتبس علينا، ها؟ يعني هذا الاشتراك في الأصل الشيء وحقيقة الشيء، لكن المقدار ها؟ تفاوت عظيم جدا بين هذا وبين ذاك. هم يطرحون دائما إشكال، يقولون يعني قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكلمة الصلاة هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ لا تستعجلوا، ليش ها؟ في هذه الآية إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا، ها؟ فالله عز وجل يصلي والملائكة تصلي والمؤمنون إيش يصلون، فهل هذا من باب التواطؤ ولا من باب الاشتراك؟ تواطؤ. يعني نقول ما احنا فاهمين لأنه حصل اختلاف، ها؟ على كل ان الخلاف موجود قديم. الاحناف يقولون انه هذا من باب الاشتراك، ها؟ وغيرهم يقول من باب ايش؟ التواطؤ. والحقيقة يعني الجواب صحيح، يعني اللي قال تواطؤ صحيح باعتبار، واللي قال اشتراك ايضا صحيح باعتبار. اذا هم يقولون يعني الجمهور يقول يعني نحن ننظر إلى الصلاة على أنها اعتناء بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نظر إلى أن الصلاة اعتناء بشأن النبي فإن الله وملائكته يصلون على النبي، يعتنون بشأن النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الملائكة إيش؟ والاستغفار على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من المؤمنين الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة إيش؟ رحمة، والصلاة استغفار، والصلاة ما في علاقة، ما في إيش. لكن إذا نظرنا إلى أنها اعتناء بشأن النبي، فكما أن الله يعتني بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة كذلك، يا أيها الذين آمنوا اقتدوا بالله وبملائكته في الاعتناء بشأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نظر إلى أن الصلاة هنا الرحمة، والصلاة هنا إيش الاستغفار، والصلاة هنا الدعاء، إيش يقول؟ يقول اشتراك. واضح؟ الآن أسأل سؤال أخير، كلمة الوجه، الخالق له وجه ويبقى وجه ربك، وفلان من الناس أيضا له إيش؟ وجه. هل هذا من باب الاشتراك؟ هذا هو النزاع. ها؟ قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال فيه بالاشتراك اللفظي. ها؟ فهل الوجه عند إطلاقه على الخالق وعند إطلاقه على المخلوق؟ خلونا نجيب واحدة أسهل منها. العلم، علم الله تبارك وتعالى، ها؟ وعلم فلان من الناس، علم الإمام الشافعي، هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ اشتراك. هذا من باب ايش هذا؟ تواطؤ. يقينا. ها؟ خالق ومخلوق. ها؟ تواطؤ. سمع الخالق، سمع المخلوق. سمع. خالق ومخلوق. ها؟ تواطؤ. يقينا. ما فهمت ايش تقصد؟ تسأل انت؟ لا الحين انا اسأل. الان انا اسأل. ها؟ هو يقول لك اشتراك واستدل يعني. اشتراك هذا؟ ها؟ يعني كلمة علم هنا وهنا من باب الاشتراك؟ يعني ما في علاقة بين علم الخالق وبين علم المخلوق؟ من حيث لفظ يدل على شنو؟ على معنى. العلم عند الخالق يعني شنو؟ ايش تفهم منه؟ علم الخالق يعني ايش؟ الادراك، المعرفة، الاحاطة، عدم الجهل، واضح؟ طيب وعلم المخلوق لما نقول فلان عالم يعني ايش؟ ها تواطؤ ولا اشتراك؟ يقينا. سمع الخالق وسمع المخلوق يعني سمع الخالق يعني شنو؟ ادراكه عز وجل لي بالاصوات، واضح؟ ها؟ والمخلوق عندما يسمع يعني ايش؟ نقول فلان يسمع، نقول فلان والله ما يسمع مسكين، يعني ايش؟ يدرك الاصوات وهذا لا يدرك الاصوات، فكله من باب التواطؤ. فاطلاق الاسماء على الله تبارك وتعالى واطلاق نفس هذه الالفاظ على هذه الصفات على المخلوق من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك. اذا قلت من باب الاشتراك، ها، فمعناها العلم هنا تعني شيء، ها، تعني شرق، والعلم هنا تعني ايش؟ غرب. لا، العلم اصله واحد، السمع اصله، والبصر اصله، الوجود اصله واحد، ولكن قطعا لا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، لا مشابهة بين علم الخالق وعلم المخلوق، ولا مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق، فكله من باب ايش؟ التواطؤ. لذلك الاشتراك اللفظي، والامر ليس كذلك، بل هو نقول من باب ايش؟ التواطؤ. لفظ تواطأ على معنيين، ها، ولا يلزم، بل نجزم انه لا مساواة في المقدار بين ذاك وبين ذاك. نعم. اي. هو راح يجي. لكن احنا نعطي يعني فكرة، نقول ليش احنا ننفي ولا نقبل بانهم يقولوا من باب الاشتراك. يا شيخ، باب الاشتراك مثل ما قلنا عين الماء وعلى العين الباصرة، فهذه لها حقيقة وتلك لها حقيقة أخرى، تلك لها حقيقة ايش اخرى. لذلك من هنا جاءوا دلسوا علينا ولبسوا علينا وقالوا بالحقيقة وايش والمجاز. فلما نقول علم الخالق وعلم المخلوق، لما نقول سمع الخالق وسمع المخلوق، يعني ايش؟ اما حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، واما حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق. ما يمكن تكون كلاهما على حقيقة واحدة، بل حقيقتان متناثرتان متباعدتان، واحدة في المشرق واحدة في المغرب. وهل الامر كذلك؟ ها؟ لما نقول يد الخالق ويد المخلوق، اليد معروفة يا شيخ، اليد ايش؟ معروفة. لكن شتان بين يد الخالق وبين يد، ايضا شتان بين يد فلان وبين يد النملة، ما في فرق؟ في فرق عظيم، لكن هذه يد وهذه الحقيقة واحدة، لكن المقدار يتفاوت. عرفت ليش يبون الاشتراك؟ يبون الاشتراك حتى يفرضوا علينا الحقيقة وايش والمجاز. هذا خلاف بينهم، احنا ما ندخل فيه. بعضهم قال في الخالق حقيقة في المخلوق مجاز، بعضهم قالوا لا، في المخلوق حقيقة في الخالق مجاز، وكلاهما ايش اخطأ. احنا نقول في الخالق حقيقة وفي المخلوق حقيقة، ولكل حقيقة ما يناسب حقيقة تلك الذات. كما الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك الفرق بين سمع الخالق وبين سمع، فسمع الخالق تناسب ذاته عز وجل، وسمع المخلوق ايضا تناسب ايش عجزه وضعفه. واضح؟ نعم. ايش الاشتراك ابدا لا شك. نعم. وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. نعم. وكابروا عقولهم، فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم الى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. نعم. لا ينقسم معناه. شايف؟ لفظ يقول لفظ المشتري، لفظ ايش؟ المشتري يقال على ايش؟ على الذي يشتري بضاعة، ويقال ايضا على ايش؟ في صلة بين الانسان هذا اللي يشتري البضاعة وبين الكوكب؟ فيه؟ ما فيه. فهم يريدون يد الخالق ويد المخلوق كايش؟ كهذه، من باب الاشتراك، وعلم الخالق وعلم المخلوق، وسمع الخالق سمع المخلوق، هذا الذي يريدونه. نعم. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا او على كذا، وقال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعها. نعم. الاصل الخطأ والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. نعم. وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. ما يوجد في الخارج، لأنه في الخارج أعيان، والأعيان قطعا واضحة جدا. نعم، تشير إليها. نعم. بل لا يوجد إلا معينا مختصا. نعم. وهذه الأسماء إذا سمى الله بها، إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. واضح؟ نعم. ووجود الله تعالى وحياته لا يشاركه فيها غيره، مع أنه غير موجود وغيره أيضا إيش؟ حي، لكن شتان بين الوجود والوجود، وشتان بين الحياة وبين الحياة. نعم. بل وجود هذا الموجود المعين لا يشرك فيه غيره، لا يشركه فيه غيره. نعم. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذات، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثلي يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. وأن ما هو إيش أخذ أي معنى؟ يقول المشبه أخذوا هذا المعنى. لا، أن الاسم المطلق هو عين المسمى، هذا المشبه. نعم. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه. نعم. وزادوا فيه. حتى نفوا المشابهة، واعتقدوا أن لازم نفي المشابهة نفي الصفات التي يتصف بها من؟ المخلوق. هذه الزيادة هي سبب وقوعهم في الضلال. نعم. وأن كتاب الله تعالى دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة. نعم. هو الحق المعتجل الذي لا انحراف فيه. نعم. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق. النفاة من؟ المعطلة الذين نفوا صفات الخالق تبارك وتعالى. ايش يقول؟ تنزيه الخالق. يقول أحسنوا. ها؟ يقول ايش؟ أحسنوا أيوه. في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. نعم. ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. ما شاء الله واحد الآن يقول وبعدين اقرأ أكمل. والمشبهة والمشبهة من؟ الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق. قالوا ما يمكن الله يخاطبنا بشيء ما نعرفه. فالخطاب لابد أن يكون إيش معلوما لدى المخاطب. فصفات الخالق هي عين صفات المخلوق. نعم. ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. إذن عنده أن النفاة إيش أحسنوا وأساءوا. ها؟ وعنده أن المشبهة أحسنوا وأساءوا. ها؟ هذا لعله يعني بعض الناس يقول هذا من باب الحسنات من باب يعني يذكر لهم إيش ما شاء الله ذكر حتى المعطلة مع أنه من يعني من أسبوعين وحنا معاه وهو يستدل على بطلان إيش أقوال أهل الكلام ومذاهبهم وما ترك مسألة عقلية إلا وجاد لهم فيها لإثبات باطلهم. ها؟ وجاب كلام شديد عن الإمام أبي يوسف وغيره وهذا هو الآن يذكر إيش يقول عندهم حسنات. ها؟ هذا يعني هذا في الجدال هذا في النقاش لأنه هو يخاطب من احنا لا ننسى أنه يخاطب القوم وهو يريد لهم ايش الرجوع إلى الحق. هذا من باب آخر كما ذكر أن يريد يعني يبين أن وإن كان عندهم شيء من الإحسان هم يزعمونه إلا أن هذا الإحسان موجود وين عند أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة جمع بين الإحسانين وتجنب الإساءتين. ها؟ والعاقل يروح وين عند الذي خلط عملا أو أحسن وأساء وأولئك أحسنوا وأساءوا ويعرف أنه في طائفة إيش أحسنت ها باثنتين وتجنبت الإساءتين وين يمشي؟ ها؟ واضح؟ نعم. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عنها او ما ينعرف عينها عينها عينها. هذه من الاخطاء المطبعية. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها او ما يناسب عينها. احسن. ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في اصل المعنى والا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا بدون هذا القدر المشترك. نعم. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. هذه إذا كانت الأمور حسية ما تدرك بيش بالحواس فيقال هذا كوب هذا ماء هذا كذا خلاص يثبت وين يثبت في الذهن. فإذا كانت الأسماء لمسميات حسية تدرك بالإشارة مع النطق باللفظ الذي وضع لها. نعم. أما يقول إذا بعد قليل يقول إذا الأسماء كانت وجدانية إذا كان في أسماء لمسميات وجدانية مثل الحقد الحسد ها شو نقول نقول هذا حق هذا حسد هذا كذا ها هذه ما يمكن إلا بإيش يعني التعبير وليس بالإشارة. نعم. فرق بين الحسيات وبين الوجدانيات. نعم. وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الوعي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به

الأمور هذه الكلامية والمنطقية هي يعني فيها مغثة، لكن شر إيش؟ لا بد منك.